I know. كل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين تكون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد Yeah.

إنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. What?

لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن واتقوا الله